كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكونوا من بعده قوما صالحين Let me Thank you.

فكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه Thank you.

فاستجاب له ربه